السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شبابنا وبناتنا، إخواني وأخواتي في الله، الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله. إخواني وأحبابي في الله، أشتاتا أشتوت، شفنا في أفلام كتير قوي زمان إن واحدة ست مثلا غلبانة كده ويحصل أي حاجة وتفسرها إن في جن، فما تلاقيش طريقة تصرف بيها الجن غير إنها تقول أشتاتا أشتوت. يعني نموذج إن الخرافات أحيانا بتتحكم في إنسان ويتحرك بالخرافات، زي العرب زمان قبل النبي عليه الصلاة والسلام لما كان ينزل وادي من الأودية كده وخايف من الوادي ده إنه يبات فيه، يقول أعوذ بالله من سيد هذا الوادي. هو متقال إن في عفريت بقى، وإن العفريت بيتحكم في الوادي، وإن هو بقى لما يعمل أشتاتا أشتوت ده يبقى هو كده بيستعيذ من العفريت بتاع الوادي ده ومش هيأذيه. للأسف يا شباب، في شباب كتير دلوقتي بيفكروا بطريقة أشتاتا أشتوت، في بنات، في أمهات، في أباء، في ناس كتير جدا عايشة في الدنيا بسياسة أشتاتا أشتوت، سياسة إن في خرافات بتتحكم فيهم، زي ما ربنا سبحانه وتعالى بيقول: وأنه كان رجال من الجن وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقة. كان في شباب بيعوذ من الاكتئاب بالترامادول فزادوهم رهقة، كان في شباب بيعوذ بعلاقة مع بنت محرمة عشان يبسط نفسيته من الاكتئاب اللي هو فيه فزادوهم رهقة. زي ما ابن نوح قال لابوه كده بالظبط: سآوي الى جبل يعصمني من الماء. الشاب الوقت وقعد في الاكتئاب والتوتر والضيق والضغط، سآوي الى شريط ترامادول يعصمني من الاكتئاب، وانا سآوي الى علاقة مع شاب من الشباب يعني احبه ويحبني سنتين ثلاثة على الفيس تعصمني من العنوسة، وانا سآوي الى وظيفة من مال حرام تعصمني من الفقر وتعصمني من ان انا معرفش اتجوز بدري، وانا سآوي الى طلعة حلوة كده وسهرة حلوة في نايت كلاب ولا في بار ولا تعصمني من الضيق والخنقة اللي انا فيها. قال: لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحب. هي دي نفس طريقة اشتاتا اشتوت يا جماعة، عدم التعامل بواقعية مع الدار الاخرة. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى سورة الواقعة، الواقعة امر واقع، ان الاخرة دي امر واقع. في ناس بتتعامل مع الدار الاخرة بطريقة وقت الله يعين الله، ما هو ده اشتاتا اشتوت، ان في خرافات بتتحكم في طريقة تفكيره في امر يتعلق بمصيره. ازاي انك تتعامل بواقعية مع الذنب، واتبع السيئة الحسنة تمحوها. النبي عليه الصلاة والسلام قال: بدل ما تقعدي تعيطي بعد الذنب بس، لا، قومي اعملي عمل صالح، قوم صلي ركعتين توبة، قومي اعملي صدقة، قوم استغفر 100 مرة تمحوها على طول. التعامل بواقعية مع الفتن، احنا حوالينا فتن، شاب ينزل ويقف في قلب النادي ليلة الخميس، وليلة الخميس عيد ميلاد ابليس، او بنت تقف وتقف يعني في ساحة الجامعة ويقول لك: انا والله متدين وانا بحب ربنا بس انا مش عايز اتفتن. انت نزلت وما احترمتش نقطة ضعفك، ووقفت في وسط مرمى النار بتاعت الفتن والشهوات. التعامل بواقعية مع الفتن، التعامل بواقعية مع عدم الانتكاس. انا نفسي ان انا ربنا يثبتني على الطريق، وان انا بعد رمضان انا خارجة بقى الحمد لله ولبست حجاب، كنت قبل كده ادخل اصلي البس الطرحة في الصلاة وانا خارجة من على باب الجامعة اقلعها تاني واحطها في الشنطة، ولكن انا جيت في اخر يومين في رمضان ربنا شرح صدري ان انا البس الحجاب. جميل جدا، انت لازم تتعاملي بواقعية بقى ان في كتير لبسوا الحجاب وقلعوه، يبقى انت عشان تثبتي لازم تاخدي خطوة لقدام، لازم تنقلي. انت طلعت على الاول، هات التاني بقى، هات التالت بقى، يلا شد حيلك في الطريق، احفظي القرآن، اقري ورد القرآن، اسمعي مقاطع دينية مؤثرة من على النت، يلا بقى. التعامل بواقعية مع عدم الانتكاس، مش احلام يا شباب، مش مشاعر وخلاص، مش رغبات وخلاص. ففي شباب الوقت بيفكر بطريقة اشتاتا اشتوت، انه هو يعني في احيانا اوهام بتتحكم في امور مصيرية بالنسبة لنا. التعامل بواقعية مع الدار الاخرة، التعامل بواقعية مع الذنوب القديمة. في فرق ان انت سبتي وان انت تبتي. انا كنت بمشي مع اولاد وانا في اعدادي او انا في ثانوي، انا الوقت في اول الجامعة وبقيت انسانة كويسة انا تبت. لا، في فرق بين سبت وتبت. سبت انا ما عدتش بعمل المعصية دي. ليه؟ احيانا الشاب اصلا بيبقى المعصية ما عدتش لايق عليه، يعني بعد التخرج ما عدتش مناسب بقى ان انا ايه اطلع رحلة كل شوية وامشي مع البنت دي النهاردة ودي بكرة، خلاص بقى وضعي المجتمعي والبوزيشن اللي انا خدته بعد الشغل الجديد ما عدتش ينفع معاه الموضوع ده، فهو هنا ساب مش تاب. فهل انت سبت ولا انت تبت؟ هل انت سبتي ولا انت تبتي؟ التعامل بواقعية مع التوبة، التعامل بواقعية مع الذنوب القديمة، التعامل بواقعية مع لحظة الوقوف بين ربنا، التعامل بواقعية يا شباب التعامل بواقعية مع كل قضية من قضايا ديننا، وازاي ان احنا نتعامل معها بامر واقع، مش فزادوهم رهقة، مش سآوي الى حباية مخدرات تعصمني من الهم والضيق، مش سآوي الى علاقة محرمة مع بنت تعصمني من الزهق والملل والطفشان والفطور، مش سآوي الى موقع اباحي يعصمني من الشهوة فزادوهم رهقة. هو الموقع الاباحي يعصمك من الشهوة، ده هيزود المشكلة عندك وهيخليكي بعد ما تتجوزي تبقي مش قادرة تتكيفي مع الحياة ولا قادر. الشباب اللي بيتفرج على هذه الافلام لما بيتجوز بيعيش تعيس في حياته، بتعيش تعيسة في حياتها ليه؟ لانه شاف واقع مثالي تحت اضواء واضاءات وكاميرات واخراج الموضوع مش كده. البيت الاسري ما هوش استوديو لتصوير الافلام الوحشة، فهو متوقع ان بيته بقى هيبقى كده استوديو، يفاجئ ان الحياة حاجة تانية وان الواقع حاجة تانية، يتصدم. عايزين نتخلص من طريقة اشتاتا اشتوت، عايزين نتعامل بواقعية، وخصوصا واحنا الوقت في مرحلة فاصلة من حياتنا. انت مفيش لحظة هتبقي قريبة من ربنا فيها زي اللحظة دي. انت عبدت ربنا في رمضان، انت عبدت ربنا في رمضان، انت عملت في رمضان حاجات انت لم تكن تتخيل ان انت تقدر تعملها في يوم من الايام. اوعى تخرج من الجنة بإرادتك، زي ما ربنا قال عن الشيطان مع آدم وحواء، فأخرجهما مما كان فيه، فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه. كانوا في الجنة، انت كنت في الجنة 30 يوم، انت كنت في الجنة 30 يوم. اوعى تخرج من الجنة بإرادتك، مش انت بعت خلاص؟ ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة، مش انت بعتي؟ تخرج من الجنة بإرادتك ازاي؟ بعد ما بعتي عايزة ترجعي في كلامك مع ربنا ليه؟ لو قسمنا الشاشة نصين، نص حالة الشباب ليلة 27 رمضان ونص حالة الشباب ليلة العيد او في العيد او بعد العيد، هنستغرب يا جماعة، مش هو ده هو ده، ولا احنا غيرنا كلامنا مع ربنا سبحانه وتعالى؟ اعتقد ان في مكالمة. سلام عليكم. سلام عليكم. وعليكم السلام. ايوه دكتور حازم حبيب قلبنا الغالي، مين اللي معايا؟ عبد الرحمن. ان شاء الله حبيبي عبد الرحمن، ربنا يجوزك. ولا انت متجوز؟ لا لسه متجوز. انا كده يا شيخ حبيبنا الغالي، اتفضل يا عبد الرحمن. الله يبارك حضرتك، كل سنه وحضرتك طيب. وانت طيب يا حبيبنا الغالي، ربنا يحفظك ويبارك فيك. حضرتك انا كنت نفس البرنامج عندكم، كان انا دخلت في مرحله كتير جامده، قعدت فتره جامده كتير انا الصوت بس عبد الرحمن، معلش يا حبيب قلبي، انا مش سامع، انا مش سامع الصوت، الصوت بيقطع خالص. بعد فترة كبيرة جدا بقى تعبت ومليت، وصراحة مش لاقي حل خالص. كنت سمعت من حضرتك خطبة ربنا كبير، وكنت حضرتك بتتكلم جدا كيف قرب ربنا ازاي بنبقى قد ابن ادم ومحمود ربنا ازاي لكم ربنا. معلش الصوت بس، الصوت بيقطع خالص عبد الرحمن، معلش يا حبيب قلبي، ممكن تقفل وتتصل تاني؟ معلش يا حبيبنا الصوت بيقطع خالص، مش قادر اجمع الكلام على بعضه. اخواني وحبايبي في الله، شبابنا وبناتنا ربنا يحفظكم ويبارك فيكم، واحنا مع بعض بقى الليله في موضوع ماذا بعد رمضان، في موضوع التعامل بواقعيه بعد رمضان. يا جماعه الحب الحقيقي مش ان انا علاقتي بربنا تبقى مواسم بس، بتحبيه، بتحب ربنا، انت بتحب ربنا. الحب مش ان انا اتقابل او يبقى في لقاء بيني وبين الله سبحانه وتعالى في الصلاة في رمضان وبعد رمضان، لا. الحب الحقيقي مش ان يبقى علاقتي بربنا في مواسم بس، الحب ان انا ما اقدرش انفصل عن حبيبي، ان انا ما اقدرش ابعد عن اللي انا بحبه. لو انت بتحب ربنا مش هتقدر تبعد عن ربنا بعد رمضان، ده الحب يا جماعه، ده الشوق الحقيقي، ان انا والله يا رب ما قادر ابعد عن طريقك، ولا ابعد عن الاتصال بيك، ولا ابعد عن الوقوف بين ايديك في الصلاه، ما اقدرش يا رب، انا ما اقدرش اعيش غير في جوارك، ما اقدرش اعيش غير في كنفك. هو ده الحب الحقيقي. الاختبار الحقيقي مش ان انا اعبد ربنا وابواب الجنة التمانية مفتوحة والشياطين مكبلة ومتكلبشة والدنيا كلها بتزقني لقدام في العبادة، واول ما اجي في الاختبار الحقيقي والكلبشات بتاعت الشياطين تتفك وجامايكا يخرج تاني والشياطين تطلع من الاصفاد تاني، قال انا مش قادر اعبدك يا رب. هو ده الاختبار الحقيقي. الامتحان الحقيقي الوقتي، الوضع الاستثنائي كان في رمضان، ربنا كان مساعدك وكان مساعدك ولسه ربنا بيساعدنا. لو نعرف ربنا هنفرح بيه قوي يا شباب، لو عرفنا ربنا هنحبه قوي يا شباب، هنفرح من قلبنا والله. لو عرفنا ربنا سبحانه وتعالى، اذا كانت ابواب الجنة التمانية اتقفلت بانتهاء رمضان، ابواب رحمات الله ما بتتقفلش يا شباب، ابواب ابواب عطاءات الله سبحانه وتعالى ما بتتقفلش يا شباب. اذا كانت ابواب الجنه الثمانيه بتغلق بعد رمضان فابواب رحمته ما بتتقفلش، ابواب اجابه الدعاء ما بتتقفلش، ابواب عفوه وكرمه ما بتتقفلش، ابواب السماء وتنزل العطاءات من عند الله ما بتتقفلش. زاهدين في ربنا ليه؟ وكل ابواب الرحمه لا تزال مفتوحه بيننا وبين الله سبحانه وتعالى. لو عرفنا ربنا وفرح ربنا بينا سبحانه وتعالى عمرنا ما هنتوقف ابدا بعد رمضان، عمرنا ما هنتوقف ابدا ابدا في علاقتنا بالله سبحانه وتعالى بعد رمضان. هنعمل ايه بعد رمضان؟ احنا دلوقتي في الامتحان الحقيقي، انت في الامتحان الحقيقي، انت في امتحان الحب الحقيقي، انت في امتحان الصدق مع الله الحقيقي. بعد ما الاختبار رجع تاني بقى ها هتكملي ولا مش هتكملي؟ انت في امتحان الحب الحقيقي، هتقدر تصبر عن الله؟ العلماء قالوا ان اعظم نوع من انواع الصبر واصعب نوع من انواع الصبر هو الصبر عن الله. ان انت النهارده ما قعدتش جلسه ذكر بينك وبين ربنا، ان انت النهارده ما قعدتيش تصلي على حبيب الله محمد عليه الصلاه والسلام، ان انت النهارده ما صليتش ركعتين ورفعت ايدك وعيطت لربنا، يا صبرك عن الله، يا صبرك عن ربنا. ازاي انسان يقدر يعمل كده يا شباب؟ ازاي انسان يقدر يعيش بعيد عن ربنا يوم واحد او ساعه واحده؟ عايزين بعد رمضان يبقى مش هربانة منها، يعني عارفين اللي هربانة منها؟ في ناس هربانة منها، في ناس هربت منها بعد رمضان، عادش عارف يسيطر بقى، اوت اوف كنترول، خلاص كل حاجة فلتت من ايده، وكان امره فرطة، اتفرطت منه، خلاص بقت هربانة منها وهربانة منه. احنا مش عايزينها تهرب منا ابدا، احنا عايزين نفضل على علاقتنا بالله سبحانه وتعالى. إيه علاقتنا بالعبادة بعد رمضان؟ من الاحاديث اللي بتهز قلبي دايما حديث النبي عليه الصلاة والسلام، انما سمي الخضر خضرا لانه جلس على فروة بيضاء، قعد على ارض بيضاء كده فقام فاذا هي تهتز من خلفه خضراء. الارض اخضرت، الارض الجيرية البيضاء او الفروة البيضاء بقت نجيلة خضراء، الارض الجيرية بقت جنة، جنة اول ما قعد عليها. بس ايه البركة دي؟ دي بركة العمل الصالح، فعشان كده سمي الخضر، دي بركة العبادة، بركة الاتصال بعبادة الله سبحانه وتعالى. عايز حياتك تتملى بالكرامات، عايز حياتك تبقى مليانة بتيسير الرزق، عايز ربنا يعاملك معاملة مختلفة عن معاملة مع الناس كلها، عامل ربنا غير الناس. كل ما تعبده كل ما حياتك تختلف بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى. عشان كده شباب لما يعني حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما الثلاثة أغلقت عليهم الصخرة فقالوا إنه لن ينجيكم مما أنتم فيه إلا أن تتوسلوا إلى الله بصالح أعمالكم، لما رفعوا إيدهم وقالوا يا رب الصخرة فرجت. لو أنت رفعت إيدك في ركعتين، لو أنت رفعت إيدك بعد صدقة تطلعها، لو أنت رفعت إيدك بعد مريض تعوديه أو مرضى في مستشفى تزوريهم أو ملجأ أيتام تزوريه، لو أنت رفعت إيدك لربنا وأنت السلام عليكم في يوم من أيام الصيام. سلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور حازم؟ اهلا وسهلا. انا هو مرحبا بصراحة اتكلم لايف، بس يعني عشان والله موضوع مهم شوية. اتفضلي. زي ما حضرتك عارف ربنا يثبتنا كلنا على الدين، الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيسأل ربنا الثبات، تمام كده؟ يا رب ثبتنا يا رب. انا ملتزمة من حوالي 12 سنة. ما شاء الله، اللهم بارك، ربنا يتقبل. يا رب. التزمت واهلي كانوا واخدين التزام، يعني التزمت وسمعت محاضرات وقلت الدين هو الصح وانا كلها طبيه، فانا قلت بدل ربنا خلق الكائن العظيم ده فاكيد ربنا واحد. تمام؟ مدام ربنا خلق لك. الو؟ ايوه سامع كويس. تمام، فقلت بدل ربنا واحد اللي قال ربنا واحد الرسول فاكيد الرسول حق. الله ما شاء الله، ايه الجمال ده؟ ما شاء الله المنطق بتاعك عقلاني جدا. سامعني حضرتك كده؟ سامعك كويس، اتفضلي. الو؟ سامعك، يعني كلميني من التليفون، يعني بلاش تكلميني من على الشاشة. فالمهم انا عندي مشكلة كتير وبحاول اسمع الحلقة بعدين. مشكلتي ان انا دلوقتي التزمت وقعدت فترة كبيرة، اهلي بيعكسوني الحمد لله بما فيه كفاية، لدرجة اتحبست والحمد لله ربنا كبرني وكملت، وكانوا بيقولوا مش هتشتغلي، اشتغلت وبالقاضي كنت بقى على اجوانتي، كنت عايشه حياتي ربنا اللي يعلم، دعوه لله ان انا داخله كليه قمه. فانا هذاكر عشان الناس اللي بتقول الملتزمين دول مش كويسين، انا حبت الملتزمين لا بيطلعوا من الاوائل، بيطلعوا ناس كويسين جدا ما شاء الله، كنت بجيب تقديرات حتى في الاورال، كان الدكاتره يقولوا لي انت اول مره اشوف واحده مش انا اسف النقاب مش على دماغها. الله اكبر. والحمد لله اشتغلت وجبت والحمد لله بقت ناجحه الى حد ما زي ما قلت كده في حياتي، واخترت ورفضت عرسان كتير جدا بما يعني الحمد لله عدد اكتر من 40 عريس، لغايه ما جاء الاخ الملتحي اللي انا كنت بحلم بيه. ما شاء الله ما شاء الله. وبعدين فالمهم ربنا رزقنا واتجوزنا. المهم استحملي اصبري، طاعه الله طاعه الزهر من طاعه الله. حاضر حطيق في كل حاجه حطيق، وزي ما بتقول ربنا حطيعك. مرت الاذانات الحمد لله وصلت لمرحله ابتلاء نفسي كنت اخش مطرح. ليه بقى؟ هو ما كنتوش مرتاح. زوجي ان هو القران مثلا ما فيش تلفزيون، انا ما كنتش عايز تلفزيون، بس ما فيش يعني مثلا لو لقيت بقرا روايه لا ما بضيعش وقت في الروايه، ايه القران. يوم النهار ما فيش روحي عن القلوب، روحي بالقران، روحي بالسنه. طب يا باشا انت ما بتعملش كده، ما انا عايزك احسن مني، انا عايزك تخش الجنه احسن مني. ضغط ضغط ضغط ضغط، مع كلنا فينا مشاكل، في شوية بخل، فتوتال باكج كده. وصلت ان انا جيت لحاجة نفسية هستيرية، كنت لدرجة بيت بتكتف. الله اكبر. طب وبعدين عملت ايه؟ وجودي سابني والحمد لله نزلت وتعالجت شوية ورجعت تاني، وجودي برضه تاني بنفس الضغط، هو ما بيرحمش. بنفس الطريقة. معلش بلس بقى كده بلس. شفت اكتر من ناس ملتزمين برضه زوجاتهم جات لهم نفس الحاله النفسيه، وناس قريبين مني. سبحان الله. واحده برضه كانت هتتحجز في مطرح عشان جوزها ما بيتفسحهاش وما بيخرجهاش ومش فاضي، وان هو عقارنا في بيتكلك المفروض تقعدي في البيت وتعيش على قد جوزك، ما ده جوزك بيجيب لك بدل انت مش جعانه ولا قريبه، هو ما عندوش حاجه، هو ممكن ما يشتغلش ويقعد في البيت واي مبلغ يقدره تعيشي بيه، مش مشكله بقى هو يشتغل. واحدة تانية برضو وصلت بقى الحالة النفسية بس بتمشي في الشوارع، عارفة ان هي ابتلاءات. ده الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان خير دينار تنفقه على اهلك، يعني اعظم. الرسول صلى الله عليه صحيح مسلم، خير دينار تنفقه على اهلك، يعني ده ما قلت الكلام ده كتير. انا برضو هو زوجي ملتزم، خلي بالك زي ما قلت حضرتك شيخ، هو ملتزم وانا قلت الكلام ده كتير. ماشي يا اختي في الله. الناس معلش اللي بتشحت في الشارع ممكن اي حد يشحتها، انا محدش هيشحتني غيرك او محدش هيديني فلوس غيرك. قلت الكلام ده كتير جدا، وكان بيقول لي ما تشتغليش، قعدت من الشغل لعندك، يعني انا كنت بشتغل، قال لي ما فيش شغل، قلت له ماشي، بس من كتر الخنق انا اللي قلت انا عايز ارجع، والدكتور النفسي بتاعي قال لي ارجعي. الدكتور قال لي لازم ترجع شغل، بس طبعا بعد ما اتعالجت، لان كنت طبعا في مرحله ما كنتش شايفه عايز ابقى شغل. اتعالجت والحمد لله نزلت شغل وبرزت حياتي. جوزي كان مسافر راجع، نفس الحاله النفسيه بدات ترجع لي تاني، الدكتور قال لي انفصلي عن الشخص ده. اللي حياتك معاه يعني حاله نفسيه اللي ممكن تروحي المستشفى تاني وهتخسري حياتك بقى. ايوه صحيح. وصلي لمرحله ان انا افتكيت في ديني، في ديني ذات نفسه بيقول لي احمدي ربنا انك ما خدتيش واحد يستلف على التزامك، قلت له استنتهي على الدين كلياتك. انا بثبت نفسي بالعافيه لما بقول الانزيمات والجسم الشغال والحاجات العظيمه اللي ربنا خلقها، اكيد لما يخلق هذا باطلا سبحانك ربي، ربي واحد، ربي الوحيد هو اللي خلقني. بصي يا اختي في الله، ورسولي اللي قال لي ان ربي واحد. ربنا يحفظك ويبارك فيكي اختنا الكريمه. يعني انت سامعاني دلوقتي، انا عايز اقول لك بس اظلم الظالمين من ظلم نفسه. يعني احيانا في ناس يعني زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان منكم لمنفرين، احيانا بيبقى متدين ومنفر، احيانا بيبقى متدين ولا يطبق الدين. مين قال ان ده الدين اصلا؟ مين قال ده؟ الواحد لما بيوسع على زوجته، والله انا يعني لسه النهارده بقول لزوجتي، يعني كان ورايا حاجات كده وضغوط معينه وزوجتي محتاجاني وسبت الحاجات اللي ورايا ونزلت معاها اعمل لها المشاوير بتاعتها، بقول لها انا عمري ما بنزل معاكي في حاجه الا وبحس ان ربنا كرمني في حياتي وكرمني في دعوتي وكرمني في رزقي. ده الواحد لما بيدي لبيته وبيوسع على اهل بيته ماديا ووقتيا، ربنا بيوسع عليه في حياته. ده اولى الناس بالمعروف هم اهل البيت، وده الدين يا جماعه. الدين يعني الدين الاخلاق والعبادات. لما قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم امرأة صوامة قوامة وتؤذي جيرانها، قال هي في النار، يعني بتصوم على طول وبتقوم الليل طول الليل، ولكن في الأخلاق وحشة تؤذي جيرانها في النار. كل ده رسول الله في النار. في النار. ربنا سبحانه وتعالى بينادي على أهل الأخلاق السيئة يوم القيامة، أين المتكبرون؟ مثقال ذرة من الأخلاق السيئة ممكن يودي جهنم، من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر لا يدخل الجنة. ازاي يا جماعه؟ ده الاخلاق دي اهم حاجه في الدين. ربنا بيحاسب على الاخلاق ممكن اكتر ما بيحاسب على العبادات. الانسان ممكن ينجح مع الله ويفشل مع البشر، فشله مع البشر يخليه بعد كده يفشل مع الله ويخسر دينه بالكلية. لو الانسان ما فيش خير، خيركم مش اكثركم صلاة واكثركم صيام، خيركم خيركم لاهله. فانا يعني لا اتمنى ان يتسمى يعني اي نموذج كده يتسمى ملتزم. ملتزم ده يعني ملتزم بالاخلاق، ملتزم مع اسرته بالاخلاق والمسؤولية، ملتزم مع جيرانه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الجيران خيرهم لجيرانه، خير الجيران خيرهم لجيرانه. ده المسلم، من سلم المسلمون من لسانه ويده. الاخلاق دي معيار الدين عندنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقربكم مني مجلسا يوم القيامة احسنكم اخلاقا مش اكثركم صياما وصلاة. يبقى قضية الاخلاق دي قضية محورية وقضية اساسية وقضية. فطبعا اختنا الكريمة انا عايزك تبقي تصور الدين عندك ما يتهزش. الدين ان الانسان يروح بيته. طب مسألة بقى ان انا عايز الدين رفيه عن نفسك بالقرآن، لا، القرآن مش مش مش رفيه عن نفسك بيه. رفيه عن نفسك انك تتفسحي مع جوزك، انك تخرجي مع جوزك، انكم تعملوا سهرية حلوة في البيت، ان انتوا تسافروا مكان ساحلي امن كده من الفتن وتتفسحوا مع بعض، ده ترفيه عن نفسك. انا ايه من عايزكم؟ السلام عليكم. وعليكم السلام يا شيخ. ايوه ايه اتفضلي. بص انا كنت بس بستفسر من حضرتك عن لو انا بشتغل في الاخراج، تمام، بس مش الاخراج السينمائي. ايوه الاخراج اللي هو فن هادف شويه، افلام قصيره او فيديوهات قصيره بتوصل رساله هادفه او رساله معينه. كويس. ما فيهاش اي تجاوزات خالص، ما فيهاش اي اختلاط. هي بيكون فيديو او فيلم عبارة عن 20 دقيقة او 10 دقايق بيوصل حاجة هدفة. يعني احنا والجروب اللي معايا بيحاول على قد ما يقدر ان هو يغير نظرة الفن او نظرة الخراب عموما، او ممكن من غير ما نخالف الدين ممكن نعمل فن راقي. عفوا، ان ممكن من غير ما نخالف الدين نعمل فن راقي. بالضبط، هو ده اللي احنا بنعمله. فانا عايز اعرف هل ده حرام او حلال. طيب طيب اختنا الكريمة ربنا يحفظك ويبارك فيك. المخرجة آية يعني كانت معانا الوقت في مداخلة، وطبعا ده حاجة جميلة جدا وتسعدنا جدا. بص اختنا الكريمة، انت وفريقك كله، الفن ده حاجة عالية جدا جدا جدا. ربنا لما شوقنا في سورة الرحمن للجنة شوقنا بالفن، قال ذواتا افنان. أفنان المفسرين على قولين فيها، في قول أفنان يعني أغصان، الأغصان بقى كل غصن وكل ورقة شجر لون وكل غصن بيعمل لحن مع نسيم الجنة. القول الثاني أفنان أي جمع فنون، يعني كل أشكال القصور والفنون في أشكال القصور، الفنون في شكل الشجر، الفنون في كل صنف من أصناف الجمال في الجنة والتنوع فيها. فربنا شوقنا في الجنة بالفن، فالفن ده حاجة عظيمة قوي. النبي عليه الصلاة والسلام كان في منبرين في المسجد النبوي، منبر للرسول الله صلى الله عليه وسلم الداعي إلى الله، ومنبر لحسان بن ثابت الشاعر الفنان الإسلامي. يعني حسان بن ثابت لما كان بيقول قصيدة في المسجد النبوي كان له منبر بيطلع عليه، يعني كأن النبي عليه الصلاة والسلام أثبت أن الفن ده لازم يبقى له منبر في المجتمع الإسلامي. ولما النبي عليه الصلاة والسلام دخل في عمرة القضاء مكة والمشركين واقفين بقى للنبي، فقام مطلع عليه الصلاة والسلام عبد الله بن رواحة في مقدمة الـ 1500 معتمر مع النبي عليه الصلاة والسلام، خلاه في الأول قاعد يقول شعر. فعمر بن الخطاب كان مش قادر يستوعب الموقف، فبيقول لعبد الله بن رواحة: يا ابن رواحة، في حرم الله وبين يدي رسول الله تقول الشعر؟ يا رسول الله، بدل ما تحط قدامنا واحد شاعر قاعد يقول شعر، حط قدامنا 10 بمتاريس ولا متروليسات ولا بكلاشينكوف كل واحد في ايديه، ولا برمح ولا بسهم ولا بسيف. فعبد الله بن رواحة، فالنبي عليه السلام قال: دعه يا ابن الخطاب، فلا هي اشد فيهم من نطح النبل. يعني الفن الاسلامي ده اشد في المشركين من ان انا كنت اجيب 10 باسهم قاعدين يضربوها في المشركين. الفن اقوى من السيف، الفن له تأثير جبار. فاختي الكريمة ويعني واخواننا كلهم اللي شغالين في الفن والاخراج والمونتاج والموشن جرافيكس وجميع اشكال الفن والتصوير والاضاءة والتأليف والسكريبتات وكل يعني معطيات الفن والاخراج طبعا والروايات والقصص القصيرة والفنون المسرحية والفنون التمثيلية والتمثيل انا بقول لكم ان الفن ده رسالة جبارة. امريكا بسبب هوليود غيرت نظرة العالم كله عنها. ليه ده توصيل رسالة حتى سماء هوليوود يعني حاجة كده زي الخشب المقدس كده، الخشب اللي يعني القضية قضية ان دي رسالة مقدسة، والقرآن تكلم عن الفن والسنة تكلمت عن الفن، والرسول عليه الصلاة والسلام لما جه حسان بن ثابت ياجو المشركين ودفع النان الإسلامي، الرسول عليه الصلاة والسلام قال اهجهم وروح القدس يؤيدك، وروح القدس اللي هو جبريل يؤيدك، يعني جبريل نزل عشان اتنين، عشان رسول، عشان داعي الى الله، وعشان فنان اسلامي. يعني ممكن جبريل روح القدس ينزل عشان الفن؟ ممكن. هو الفن عظيم او كده؟ هو الفن في الاسلام عالي اوي اوي اوي اوي كده؟ جدا. ولكن القضية في اللي بيتعمل في الفن، القضية ان دلوقتي احنا يعني حولنا الفن للأسف الشديد ان ما ينفعش فن من غير عري، ما ينفعش فن من غير استغلال جسد المرأة، ما ينفعش فن من غير يعني دلوقتي حتى مسلسلات رمضان بقى لازم يبقى فيها ألفاظ صعبة جدا في الكلام. الفن دلوقتي نصف الفن تقريبا مسخر من اجل هدم ثوابت دينية. طب احنا نقدر نعمل فن اسلامي؟ ده يبقى جهاد في سبيل الله، ولكن على شرط يعني اختنا الكريمة آية، على شرط ان يبقى تحت اعين اهل العلم. يعني تشوفوا كده حد من اهل الدعوة او من اهل العلم يكون انسان عنده افق واسع في فهم النصوص الشرعية، وانسان برضو على علم واسع في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو اللي يبقى مرجعية شرعية للفريق اللي انتوا بتعملوه، بحيث ان والله احنا نعمل كذا حرام ولا حلال، ضوابط التعامل بيننا كذا حرام ولا حلال. وطول ما انتوا ماشيين في التراك الشرعي صدقيني والله احنا بفضل منة الله احنا شغالين. انا بكلمك من استوديو احنا اللي عاملينه، انا بكلمك دلوقتي من فضل ومنة الله فريق كاست كامل، فريق وتصوير واخراج ومونتاج وجرافيكس وانفوجراف وحاجات كتير جدا في الفريق بتاعنا، ويعني حاجات كتير وبنتعامل وبنطور نفسنا على طول فضل ومنة الله سبحانه وتعالى. واحنا ماشيين احنا تحت اعين اهل العلم، نستشير مشايخنا، نسألهم، وهم بفضل ومنة الله بسعة صدر وبرحابة شديدة جدا، وبنمشي في تراك شرعي آمن عشان احنا بنعبد ربنا سبحانه وتعالى. فاحنا عايزين نعبد ربنا على مراد الله، مش القضية بس النية الصالحة وكمان العمل الصالح. وهتلاقي ساعة افق عظيمة، وهتلاقي في الشرع افاق جبارة ان الطاقات الفنية اللي جواكي دي تطلع وتنصري بقى دين ربنا، ولكن نبقى تحت عيون العلماء. انا سعيد جدا بالاتصال ده، وربنا يبارك فيك وربنا يوفقكم وربنا يفتح عليكم فتح مبين، ولعل نتعاون مع بعض في وقت من الاوقات ان شاء الله باذن الله. احنا محتاجين اللي يساعدنا في الاخراج واللي يساعدنا في الفن واللي عندهم نظرة اعلامية عالية جدا. يعني استاذ محمد من ورا الكاميرا بيضحك بقى، لا ما تخافش يا باشا احنا مع بعض ومكملين يعني، بس نبقى يعني. فطبعا الساحة محتاجة كل ايد هتوصل رسالة الاسلام ورسالة الدين، ولكن بالجو الضابط. ليه؟ لان بعض الفنانين اللي كانوا مشهورين تابوا الى الله، راحوا لبعض الدعاة المشهورين قالوا لهم لا ارجعوا الاستوديو تاني، رجعوا الاستوديو شفنا قضايا والعياذ بالله زنا وقضايا جواز عرفي حرام والدنيا، وبقوا الوقت بيعملوا افلام بيحاربوا فيها الدين والتدين. كل ده ليه؟ لان لا مش فيش في حاجة اسمها ارجع الاستوديو تاني في الجو، لا تعالوا نعمل جو صالح، واحنا ايدنا في ايد بعض، وانتوا تحت عين اهل الدعوة واهل الدين، عشان الطريق مليان فتن ومليان اخطار، وكلنا عارفين مسبيره وعارفين مدينة الانتاج الاعلامي وعارفين الجو الاعلامي بيبقى مليان فتن قد ايه. فلازم كلنا نأزر بعض عشان ربنا، يعني احنا عايزين ندخل الطريق ده عشان ربنا وندخل منه الجنة مش ندخل منه النار. ربنا يوفقك ويوفقكم يا رب ويسددكم. لو في اتصال تاني، انما اختنا اللي كانت بتتكلم في الاول اللي زوجها فتنها وشد على نفسيتها، اختنا الكريمة اوعى تظلمي نفسك، اوعى تظلمي نفسك واوعى تجوري على نفسك، ما انتش قادرة. لا يكلف الله نفسا الا وسعها، زي الصحابية اللي راحت للنبي عليه الصلاة والسلام قالت له يا رسول الله لا انقم عليه دينا، ما بنقمش عليه حاجة، ولكني اكره الكفر بعد الايمان، انا هكفر يا رسول الله. بتقول النبي كده، انا لو كملت عشرة مع هذا الرجل انا هكفر، انا اخسر ديني. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لها رد عليه حديقته، يعني ايه اختلعي بقى خلاص، رجعي له اللي دفعهولك في الشبكة والمهر بتاعك، رجعت له خلاص واختلعت منه. فيعني ما تحطيش نفسك في وضع مفتن. وانا بقول لكم يا جماعة ان انا كل الملتزمين اللي اعرفهم والله يا اخواني ناس في قمة الكياسة والجمال ودمافة الخلق، مع احنا يعني اللهم لك الحمد احنا عندنا في المنصورة هنا معظم الاسر اللي اعرفها ملتزمة في غاية السعادة في غاية الاستقرار. الزوج بيحب زوجته اغلى من عينيه وحاططها تاج على راسه، والزوجه متفانيه ومطيعه وعارفه يعني ايه قوامه الرجل على المراه، وحياه جميله ولذيذه و... ولكن يبدو ان للاسف الشديد انا بكلمكم بصدق بقى بيني وبين قلبي كده من قلبي، يعني يبدو ان في بعض المحافظات يا جماعه التوجيه الديني فيها ما هوش عالي في في الناحيه الاجتماعيه وفي الناحيه الاسريه. كنت يعني بكلم احد اخواني هو مهتم قوي ان هو يعمل دورات للسعاده الاسريه ويثقف الزوجات ويثقف الازواج ويشيع جو من السعاده الاسريه بيننا كده، فبقول لهم يا جماعه انتوا عارفين مين عدو ابليس المباشر في كل اللي شغالين في الدعوه دول؟ قالوا لي مين؟ قلت لهم فلان ده هو اللي عايز يعمل دورات في السعاده الاسريه. ليه؟ لان ابليس لما بيلاقي شيطان فرق بين راجل ومراته وطلقهم يقول له انت انت تعالى انت حبيبي انت اللي عرفت ازاي تهدهم. لما حصل الطلاق بين الرجل وزوجته انا نصيحتي لو انت عايزه نصيحتي من قلبي والله يا اختي الكريمه، اوقف لزوجك ووقفي له ناس والزميه وابعدي عنه شويه، ابعدي عنه سيب البيت شهر اتنين مفيش مشكله خالص، هو يقينا جواه خير كبير جدا، ما يعني بلاش مقصله الطلاق تنزل فورا، ولكن فعلا ابعدي فتره شهر اتنين تلاته اربعه يا ابني، يا اما تتغير بالحسنى ويبقى في ليله اسبوعيه نخرج نتفسح فيها، نتفسح نتفسح، القرآن بيروح على القلوب وكل حاجة على راسي، ولكن نتفسح نسافر مكان ساحلي آمن، ننزل في مطعم يجيبوا برفان كده واحنا نقعد ناكل مع بعض، لو عندكم أولاد نفسح عيالنا، ننزل نتمشى نجيب شوية لب كده وننزل على الكورنيش ونتمشى، طب الشارع فيه معصية، طب ما انت قاعدة في الشقة والشقة اللي جنبك ممكن تكون شغالة فيلم وحش، انت يعني انا راجل ماشي بطيع ربنا وبغض بصري وانت انسانه بحجابك الشرعي، مساله الشغل بتاعتك لو ليها مردود نفسي. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. دكتور حازم حبيب قلبنا الغالي، مين معايا؟ معاك مجدي، مجدي الغني المحامي من نوفية، كنت بعت لحضرتك عن طريق الواتساب عن استاذ احمد. حبيبنا استاذ مجدي ربنا يحفظك يا رب. ربنا يبارك فيك يا دكتور. والله شغال في المحاماه ولا ايه؟ ايه يا فندم؟ شغال في المحاماه؟ اه محامي، اه محامي حر. بتاخد اي قضيه ولا يعني؟ والله انا يعني كنت بعيد شويه عن المحاماه وابتديت كده من اربع خمس سنين، كنت شغال في مكتب والحمد لله الفتره اللي فاتت دي فتحت مكتب والحمد لله يعني شغلي كله شغل حر يعني كله بقبل كل القضايا، بس طبعا الحاجات اللي هي فيها شبهه او حاجه شبه كده ما بقبلهاش طبعا. خد بالك خد بالك المال الحلال ده اهم حاجه، الحلال يكسب، خد بالك الحمد لله رب العالمين، لان مهنه المحاماه يعني مليانه شبهات ومليانه مشاكل، فخد طبعا بالك، ودايما لازم يكون في حد من اهل العلم عندك في بلدك انت دايما بتعرض عليه قضاياك وايه وعرفك ايه الحرام وايه الحلال. تمام، اتفضل يا استاذ مجدي تحت امرك، سامعك. ربنا يبارك فيك يا دكتور. هو حضرتك انا يعني المشكله بتاعتي بدات من سنتين، طبعا قبل السنتين دول كنت زي اي حد يعني بيعنى ربنا جدا وساعات بصلي ساعات ما بصليش، تايه في الحياه يعني. ايوه. لحد من سنتين كده كنت يعني ايه بعيد عن ربنا او بعدت قوي نظرا لان طبعا الدنيا ضيقه والحياه ضيقه عليا قوي والدنيا قافله معايا خالص، ويعني اشتغلت قبل المحاماه في حاجات كتير طبعا لا يليق بها، ربنا الحمد لله يعني تاب عليا منها وكده الحمد لله، وطبعا بقى رجعت تاني للمحاماه، بس طبعا الدنيا كانت مقفله معايا دكتور قوي لحد وفاه والدي حوالي سنه ونص بالظبط، يعني كانت نقطة تحول بسيطة ان والدي توفى على ايدي، وطبعا كان شيء صعب جدا وقربت من ربنا شوية، وطبعا سرعان طبعا الضيقة والخانة اللي انا كنت فيها والحياة المقفلة والدنيا الابواب المقفلة بعدتني تاني ربتني تاني. بعد كده قعدت بقى يا دكتور. اي سامعك سامعك استاذ مجد. بعد كده دكتور لما الدنيا بقت بيا اكتر بدات الوحده والاكتئاب وطبعا الوساوس، وطبعا دخلت في حاله نوبه من الاكتئاب شديده جدا، انتهت معايا في الاخر في شهر 9 اللي فات تحديدا 26/9 بحاجه اسمها نفسيه بدنيه، اعراض مرضيه باساسها نفسي، وجع في الجسم كله، وجع من الدماغ الصدر البطن، طبعا لفيت لف يعني بهدل. حبيب قلبي انت عندك كم سنه؟ انا 30 سنه. صغير يعني. اه متجوز؟ لا لسه. يعني على وشك الخطوبة إن شاء الله. حبيب قلب الله يسر لك، الله يسر لك أمرك يا رب، الله يسر لك. طيب يا أستاذ مجدي أنا يعني طبعا، طب في معلومة تانية يعني عايز تضيفها؟ في معلومة عايز تضيفها؟ لحد ما طبعا عملت كل حاجه في الطب ما لقيتش اي حاجه، قعدت ابحث ما فيش اي حاجه، يعني التعب كان اساسه نفسي. طبعا عرفته في الاخر عن طريق دكتور نفسي وكده. أيوة. طبعا الدكتور النفسي ده كان يعني هو من الناس اللي انا بحسبهم عند ربنا، الناس التقيه، ناس على دين. ايوه فبدا يكلمني على ربنا. انت فين من الصلاة؟ انت كام على 10؟ طبعا انت كام على 10 من ربنا؟ انت فين بالظبط؟ طبعا كنت بعيد جدا ما شاء الله. فقلت طبعا لك حق ان انت تجيلي، حق ان انت تجيلي، حق ان انت تبقى في الوضع اللي انت فيه ده. فطبعا قال مش هديك ادويه، انت خدت ادويه كتير، طبعا اللي هتبدا يعني حاول اقرب من ربنا. طبعا يعني كان الجلسه بتاعته او الجلسه النفسيه دي كانت عباره عن دعوه لربنا. الله. فبدات افكر في يعني ايه فعلا انا فين، يعني انا كنت بمشي في الشارع تايه، اجري على الدكتور ده واجري على الدكتور ده واجري على فلان، وعمري ما دخلت بيت ربنا. طب قال لي هو ده علاجك، يعني طبعا احنا هنمشي بالادويه بس تبقى حاجات بسيطه مع الصلاه وقراءه القران. ففعلا يا دكتور بدات اقرب من ربنا قوي الحمد لله. حاليا ملتزم بالصلاه، انا 5 وقت في المسجد ما شاء الله. على قد ما اقدر طبعا في الشغل بحاول. حصل تغيير في حياتك بعد ما غيرت علاقتك بربنا؟ حبيبنا مجدي حصل تغيير في حياتك بعد ما غيرت علاقتك بربنا؟ طبعا تحس كده يا دكتور ان كان في اقفال وفتحت. الله إيه، فتحت مكتب جديد والحمد لله على وشك الخطوبه. يا ربنا يسرها معايا من واسع، انا مش عارف الرزق اللي جاي. ما شاء الله ما شاء الله. طبعا يعني قيام الليل معايا الحمد لله محافظ عليه، قراءه القران وحفظ القران، الصلاه الحمد لله يعني بتسر ربنا شغلي الحمد لله. انا مقرب من ربنا قوي الفتره دي. طبعا انا متابع حضرتك طبعا على الصفحه الرسميه وعلى اليوتيوب، كل حاجه حضرتك بتنزلها انا بسمعها. طبعا عامل مذكره بتاعتك كبيره كده بطلع منها كل حاجه، كل خطبه كده بطلع منها ايه الدروس المستفاده والحاجات اللي انا هي ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. استاذ مجدي كلام جميل جدا وكلام طيب، ويعني يعني مكالمه بصراحه يعني بتثبت لنا يا جماعه ان الانسان فعلا كل الابواب حواليكي، كل الابواب زي ما فتحنا عليه، يعني احيانا الابواب مقفله بايدينا احنا، يعني هو ابواب الرزق مقفله بس ربنا مديني المفتاح في ايد انا اللي مش عايز افتحه. السؤال الجميل قوي اللي الدكتور النفسي ساله لك، انت كام على 10 مع ربنا؟ سؤال جميل قوي، يعني قيم نفسك. هو يا رب الدنيا مقفله معايا ليه؟ هي ابواب الرزق مقفله ليه؟ حبيب قلبي طيب ما ابواب الرزق بينك انت، سلسله المفاتيح معاك انت، سلسله المفاتيح بتاعه الجواز وبتاعه الانجاب معقوله معايا انا؟ ايوه يا جماعه ايوه يا اخوانا، بس احنا صبرنا على باب ربنا ولا لا؟ احنا فعلا غيرنا مع ربنا عشان ربنا يغير معاملته معانا ولا لا؟ احنا فعلا اقبلنا على الله عشان ربنا يقبل علينا بالعطاء ولا لا؟ فاذكروني اذكركم، اذكروني بالدعاء اذكركم بالعطاء، اذكروني بالثناء اذكركم بالعطاء. ربنا سبحانه وتعالى اكرم الاكرمين، ربنا مش بيبتلينا عشان يعذبنا، يعني ربنا مش مستقصدك، ولكن ربنا بيبتلينا عشان يجيبنا، عشان يصلحنا، عشان يرجعك ليه. ده رسالة يعني ربنا بيناديك سبحانه وتعالى. احنا نفهم الرسائل دي، يعني حبيبنا مجدي لما غير ربنا فتح له باب الرزق ومكتب جديد وخطب، ويا رب يتم عليه بكل خير يا رب ويصل له كل خير. انا عايز بس اقول لك حبيب قلبنا الغالي استاذ مجدي، انا عايز اقول لك ان اول حاجه انت مادام يعني نفسيتك اتوترت في فتره من الفترات انت ممكن ترجع للتوتر تاني، خد بالك. يعني ايه؟ يعني انت دلوقتي كان في يعني ايه زي مثلا حاجه وحش بيهاجمك، انت دلوقتي ربنا بعدك عنه شويه، لو انت ما فضلتش تبعد عنه هيجي يحصلك تاني. يعني بمعنى ايه؟ بمعنى اوعى تدخل جوه الدين وتنام، لا اطلع بقى للخطوه اللي بعدها، انقل للخطوه اللي بعدها، ابدا احفظ قران ولو حتى 3 آيات في الاسبوع تحفظ مع حد، ابدا اسمع دروس دينيه او مقاطع دينيه مؤثره. انت قلت دلوقتي ان انت ما شاء الله بدات لما تعبد ربنا، ربنا فتح قلبك وشرح صدرك، كمل بقى، شوف ايه العباده اللي ربنا فتح على قلبك بيها. ربنا فتح عليك بقيام الليل، ولا ربنا فتح عليك بالدعاء؟ ايه العبادة اللي انت لما بتعملها تلاقي قلبك صفة كده وقربت من ربنا؟ قيام الليل. قيام الليل. الله اكبر. متعة ما بعدها متعة. رائع. يبقى مدام ربنا فتح عليك في قيام الليل كمل بقى في قيام الليل. واخد بالك؟ يعني التلاتة لما بدأوا يدعوا ربنا لما الصخرة اتقفلت، فالاول دعا بعمل صالح اتفتح حتة من الصخرة. كان المتوقع بقى يكملوها زق؟ لا، كملوها بالدعاء. هي اتفتحت بالدعاء، كملها بالدعاء. فانت الوقت ممكن انت خطبت يعني تلت الصخرة اتفتح، انما لسه ما كتبتش كتابك، لسه ما بنتش، لسه ما جبت الشقة وجهزتها، فربنا فتح لك حتة من الصخرة اول ما انت بدأت تقوم الليل، واول ما انت بدأت تصلح علاقتك بربنا. كأنه ربنا بيقولك انت كده صح، كمل، يلا كمل بقى، كمل قيام ليل، كمل عمل صالح عشان ربنا يعالج لك نفسيتك تماما. ومن اذكى الاطباء النفسيين اللي سمعت عنهم الدكتور اللي انت ربنا وفقك انك تروح له، اللي بيقولك انا مش هكتب لك دواء. دكتور اخر حاجه هقولها. ايوه. يعني انا بعتبرها يعني معجزه من عند ربنا. ان الدكتور كان بيقول لي الحاله بتاعتك ديت هي علاجها طبيا من سنتين لثلاثه. الله اكبر. المفروض المفروض ان انا بدات من 6/1 اللي فات، المفروض دلوقتي انا بطلت علاج في فتره التحصين اللي هم بيقولوا عليها. طب وليه انت عملت ايه بقى؟ سبحان الله. ما هو الدكتور قال لي انت يعني التعب اللي عندك ده انا مش عارف يعني انت ايه السر. يعني هو ده اجابه يعني دعوه في قيام الليل يا مجدي. نعم. دي اجابه دعوه انت دعيتها لربنا في قيام الليل يا حبيب قلبي. انا اعرف واحد كان عنده مرض نفسي شديد جدا جدا جدا، وقام كده بالليل وهو تعبان جدا، صلى ركعتين وقعد يدعي ربنا راح تماما. هو قالها لي شيخ قال لي قبل الفجر بساعه صلي ركعتين واقعد ادعي ربنا باللي انت عايز تقوله له. حبيب قلبنا الغالي، انا بقى مش عايزك قبل الفجر بساعه، انا عايزك قبل الفجر بربع ساعه بس، ما تسيبهاش ربع ساعه. بص، تصحى كده قبل الفجر بربع ساعه، تقوم تتوضا وتوتر في ركعه واحده بس، الله اكبر، خلص الفتحه والسوره القاصره، واقعد عيط لربنا بقى. والله يا اخواني انا ياما كنت في كروبات وازمات، والعشر دقايق اللي قبل الفجر احيانا كنت اصحى قبل الفجر بخمس دقايق اتوضى بسرعه. الله اكبر، والله بره وانا في كرب لا يعلمه الا الله، خلصت الدقايق اللي قبل الفجر، دخلت لزوجتي قلت لها والله لو قيام الليل سحر ما يعمل كده، انا دخلت وانا مكروب ومخنوق ومتضايق والدنيا مقفله في وشي وحاسس اني في مشاكل ملهاش حظ، خرجت وانا هطير من الفرح والانشراح. قلت لها قيام الليل لو سحر ما يعملش كده، السحر ما يعملش كده. حبيب قلبنا اللي جالك ده استاذ مجدي، ده بيسموه في الطب النفسي سايكوسوماتيك ديس اوردرز. سايكو يعني نفسي، سوماتيك يعني جسدي، ديس اوردرز يعني امراض نفس جسديه. يعني ايه؟ زي قرحه المعده معظم اسبابها اصلا قلق نفسي، زي القولون العصبي وبيجي لي القولون معظم اسبابها توتر، عملت مناظير وعملت زي ده بتبقى متاهه. احيانا بيجي وجع في اجزاء من الجسم، بتبقى في الطب النفسي كونفليكت، صدمه، في صدمه نفسيه انت خدتها مثلا. احيانا وجع الظهر، الام الديسك اللي هو وجع الظهر بيبقى الم نفسي. احيانا سماع صوت الصدر اللي هو الويزز، اللي هو الويزز بالعربي يعني ايه، اللي هي التزييق، تزييق الصدر احيانا بتبقى نفسي. اللي انا مره يعني كنت في يعني في عياده ودخلت لي بنت شابه عندها حوالي 22 سنه كده، قالت لي انا تعبانه، انا الدكتور قال لي عندي الغده القذريه دي وباخد الدواء بتاعها اهو. قلت لها ليه؟ قالت لي اصل انا عندي امساك مزمن. فانا خبطت في دماغي كده، يا بنتي ده شكله قولون عصبي اصلا. سكت ماشي. قالت لي وانا عندي كمان مش عارف قرحه في المعده والموضوع تطور لايه وبقى مش عارف. فخبطت في دماغي، البنت دي شكلها سايكو، شكلها فعلا تعبانه نفسيا يعني، وكل ديت سايكوسوماتيك ديس اوردرز اصلا، كل ديت امراض. قالت لي وانا كمان عندي مرض خطير جدا في الهرمونات وفي مش عارف ايه وباخد له. قالت لي عرض ثالث، ده برضه من الاعراض اللي ايه، اللي هي نفس جسديه. فقلت لها يا بنتي انا كل اللي عندك ده، لا انت عندك غده مش عارف ايه، ولا عندك مشاكل محتاجه عمليه جراحيه في ايه، ولا عندك ثلاث امراض خطيره جدا. قالت لي قلت لها يا بنتي الثلاثه اللي عندك دول حاجه نفسيه، انت عندك مشكله في حياتك، انت عندك هيدن فايل، عندك ملف خفي في حياتك. المهم يعني العياده دي انا سبتها، وايه وجي واحد زميلي بعدها وبدا يعمل معاها حوار، جات له تاني، طلعت انها بنت وعندها مشاكل ووقعت في حالات يعني شبه زنا، ويعني بقى عندها مشكله بقى في حته البكاره وفي مساله الجواز وفي مساله العلاقات المحرمه وكده، وبدا يدخل معاها بامراض نفسيه وقلبت معاها بالمشاكل دي. فسبحان الله العظيم، احيانا المعصيه والبعد عن الله بيدخل الانسان في امراض نفسيه جباره، امراض نفسيه صعبه جدا. وشوف الدكتور قال لك ايه، قال لك انا مش هكتب لك علاج، علاجك انك انت تصلي، صلي الاول. يعني خلينا ايه نقف على ارض، بعد كده بدل ما كنت هتحتاج 3 حبات مهدئ في اليوم ممكن تحتاج نص حبايه، ممكن ما تحتاجش. بدل ما كنت تحتاج مثلا حبيتين اكتئاب وخد السبرام والسبراليكس وخد مش عارف وخد الزولام وخد الالبرازولام وخد اللي مش عارف ايه وخد الادويه النفسيه دي كلها والبروزاك، وفي النهايه ممكن ما تحتاجش حاجه من ديت مع توجه الله. ربنا يوفقك، انت مثل للانسان لما يقبل على الله ربنا يفتح له قد ايه اهم حاجه. كمل وزود. سلام عليكم. لا يا اخي ارجع الشيخ حبيبنا الغالي جاي معايا. لا يا كلام محمود يا عايش حبيب قلبي يا محمود اتفضل. الله شيخنا، انا كل سنه بطلع من يعني بقالي الحمد لله 4 سنين بعتكف وبطلع ملتزم والحمد لله، بس بضعف قدام شهوه النساء وبقع برضه بسبب الشهوه دي، وكل سنه كل رمضان على نفس الوضع والله يا شيخ. حبيبي يا محمود حبيب قلبي، ربنا يريح قلبك، ربنا يريح قلبك، ربنا يجوزك يا رب. نفسك تتجوز يا رب، عروسه زي القمر يا رب. تحلم على حبل المشناه حبيب قلبي. اذا اردت فاطمه فكون عليا، كل واحد هيتجوز على قد دينه، دي قاعده. انت عايز واحده متدينه ملهاش ماضي، انسانه طاهره، انسانه مطيعه، خليك الانسان اللي يستاهل هذه الانسانه. الطيبون للطيبات والطيبات للطيبين. انت عايز انسان متدين وكويس ويراعيك ويحطك تاج فوق الراس، خليكي تاج. ما هو انت لو نضاره جوزك هيحطك على عينيه، ولو تاج جوزك هيحطك على راسه، ولو يعني احيانا ممكن الزوج يعني فانت ايه اللي انت هي هو اللي جوزك هيعاملك بناء على ده. انت ايه مع ربنا سبحانه وتعالى، وانت ايه مع ربنا، ربنا حبيب قلبي يسددك. شباب كتير جدا بيشتكي ان بعد رمضان بيقع في معاصي كبيره ومش قادر يسيطر على نفسه. ليه؟ ما تشوف، ما هو رمضان فهمك السبب ايه، لانك في رمضان كنت في جو وبيئه وصحبه وناس مسندك، وصاحبك يفوت عليك وتنزلوا التراويح، وصاحبك يفوت عليك وتنزلوا التهجد، وتلاقي المسجد كله قاعد جلسه الضحى، فانت كنت متدين والناس كلها معتكفه، فانت معتكف تقدر تعتكف بعد رمضان لوحدي مش قادر. تقدر انك انت تصلي 3 ساعات قيام ليل بعد رمضان زي التراويح في رمضان لوحدي مش قادر. تقدر انك انت تصوم 30 يوم بعد رمضان، لسه شاب جاي لي يعني وانا خارج من الصلاه كده وقال لي انا جمعت زوجتي في نهار رمضان، يعني اللقاء الزوجي كان قبل الفجر بدقائق، الفجر ادن عليا وانا بقى ما يعني ايه ما يعني لا انصرفت ولا حاجه كملت. قال لي انا الحكم بتاعي ايه؟ قلت له تصوم شهرين متتابعين 60 يوم، لو فطرت يوم في النص هتعيد الستين يوم من اول وجديد الا لو كان اليوم ده بعذر شرعي سفر او مرض. قال لي طب ملهاش، قلت له بص نصيحتي ليك ما تسألش حد، صوم يا ابني 60 يوم. هو بيبص لي ومجعوز ومش قادر يتخيل، ما ده حكم ربنا سبحانه وتعالى في هذه الحالة. يبقى انت يعني لازم تدرك هو السبب ايه. السبب حبيب قلبي انك انت خرجت من حصن الروح الجماعية، خرجت من حصن الصحبة، فلما لقيت نفسك لوحدك الشيطان استلمك بقى. طب انت عايز تعيش جو رمضان، عايز طول السنة يبقى رمضان، حافظ على صحبة رمضان، حافظ. هو كل سر رمضان ايه يا جماعة؟ مع بعد تيسير الله سبحانه وتعالى الصحبة والجو الايماني اللي عامل للناس كلها فيه. انت حط نفسك في الجو ده. طب اجيب الصحبة منين؟ عندك 20 30 40 مليون ملتزم في مصر وملتزمة في مصر، هتلاقيه في دور تحفيظ القرآن، هتلاقيه في تحفيظات المساجد، هتلاقيه في مسجد الكلية بتاعك وفي مسجد الكلية بتاعك، هتلاقيه في الدروس الإيمانية أو دروس العلم اللي أنت ممكن تحضرها. دور دور. الشاب اللي بيبقى عايز يعصي ربنا، الشاب اللي عايز يعصي ربنا بيدور بإيديه وأسنانه. دور حبيب قلبي، تلاقي واحد صاحب صالح يغير حياتك، ربنا يوفقك. السلام عليكم. وعليكم السلام شيخنا حبيب. حبيب قلبي الغالي، مين معايا؟ معاك محمد من كفر الشيخ. حبيبي يا محمد، أؤمر حبيبي. ربنا يسعدك يا رب يا شيخنا، انا احبك في الله والله، ودي يعني كان امنيه ان انا اتصل واسمع صوت حضرتك. حبيبي حبيبي يا محمد، اؤمر يا باشا. ربنا يسعدك. يعني يا شيخنا انا الحمد لله يعني انا ازهري وخلصت جامعه السنه دي كويس، بس مشكلات اللي هي مشكلات الشباب الكتيره اللي هو يعني بقع احيانا كده وعدم الثبات على الطريق. يعني انت ليك في الفيس يا محمد؟ انا مش يعني مش هاوي، مش بقعد عليه يعني فترات كتيره يا شيخ. اه يعني ما فيش حد تعرفه على الفيس كده ولا كده؟ انا عامل يعني متابعات لكل الصفحات بتاعت حضرتك اللي هو رفقة الهداية والطرق الى الله. طيب المشكلة ايه يا محمد؟ المشكلة ايه؟ المشكلة انا عايز معونات في الطريق الله عز وجل. يعني انا لو عايز اثبت على الطريق مش عايز اقع مثلا. ايه اللي النصيحة اللي حضرتك تقدمها لي؟ انا الحمد لله شيخنا. بتراجع باستمرار ولا لا؟ انا براجع في الفترات اللي هي قبل الامتحانات. يعني بتراجع قبل الامتحان؟ عندك ورد القرآن يا محمد؟ ساعات وساعات يا شيخنا، يعني مش مثبت بصراحة. بتحضر دروس؟ دي المشكلة بقى. بتحضر دروس؟ انا بخطب، يعني بخطب عندنا في البلد وبره البلد، يعني بطلع. ما شاء الله، جميل. بس هل في حد من اهل العلم او اهل الدين او اهل الدعوة انت على علاقة بيه؟ يعني ليك المقربين لي، يعني مثلا جوز اختي، يعني دكتور في الجامعة، باخد اراءه ساعات. يعني حد من اهل العلم من الشيوخ يا محمد، من الدعاء، انت قريب منه؟ لا، دي المشكلة بقى يا شيخ. يعني حبيبنا انت كفر الشيخ، كفر الشيخ ده الشيوخ، ده هي اسم على مسمى، ده هي كفر الشيوخ مش كفر الشيخ. ربنا يبارك في عمرك يا رب. انا نفسي والله يعني اتواصل مع حضرتك واتواصل مع شيخنا الشيخ احمد جلال حبيبي. فعايز اعرف مواعيد دروس. طب تنزل المنصوره، الشيخ احمد جلال درسه كل يوم اربع في مسجد الاديب. انا الدرس بتاعي كل جمعه في مسجد مصعب ابن عمير. كتير يعني المنصوره مليانه دروس. انزل حبيب قلبي وتواصل وافتح شبابيك على بيئه الدين، ولازم يبقى ليك اعمده اناره يا محمد. يعني لازم كل ملتزم حبيب قلبي، لازم كل ملتزم يبقى فيه عواميد اناره في حياته. كل ملتزمه عمود اناره، الدرس الوعظي اللي تحضره، الداعيه اللي تسمع له دروس كتير تشحن قلبك، عمود اناره محفظ القران اللي تحفظ معاه وتراجع معاه دايما، عمود اناره الصاحب الصالح اللي تخرج معاه ويملى عليك حياتك في طاعه الله سبحانه وتعالى وحتى تتفسح معاه، عمود إنارة الأخ الكبير زي جوز أختك اللي أنت بتقول عليه دكتور في الجامعة وبتستشيره، يبقى أخ كبير. عمود إنارة المربي اللي أنت بقى بتتلقى منه، يبقى ده شيخك في الطريق. لازم عواميد إنارة في حياتك حبيب قلبي، والعواميد دي تملى حياتك وتملى عليك اليوم بتاعك. أنا مبسوط بالمكالمة معاك يا محمد. أنت كلامك جميل ما شاء الله، وواضح إن أنت بفضل الله قطعت الشوط في الالتزام عالي جدا. وأهم حاجة بس ان انت تاخد بالك من فكرة اعمدة الانارة. طريق الدين محتاج عواميد انارة، لازم درس تحضره حتى لو انت بتتكلم في الدعوة، حتى لو انت بتطلع على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما تكبرش على انك انت يبقى ليك شيخ ويبقى ليك درس تحضره وتسمع مقاطع دينية مؤثرة دايما من على النت. ما تكبروش على ده اخواني واخواتي في الله، عشان نفضل ماشيين على الطريق. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اختنا الكريمة امة الله تفضلي. ايوه ازي حضرتك، انا بحب اشكركم في الاول. ربنا يحفظك. ثانيا انا بعت التسجيل الصوتي بتاعي ده علشان يكون عبره وعبره موعظه لكل اللي يسمع، واتمنى يكون يعني يكون لي تاثير قوي. ربنا يحفظك يا امة الله. انت يعني لو في حاجه عايزه تقوليها قوليها، الوقت معانا مباشر على الهواء. طيب هو انا بس كان في حاجه بس كنت عايزه اقول عليها. الواحد لما يكون عايز حاجه ما يطلبهاش من اي حد ثاني، يطلبها من ربنا على طول. يكون مباشره، مش يعني ما يطلبهاش من اي مخلوق، لان هو اصلا ما بيعملهاش، ما بياخدهاش لو طلبها من اي مخلوق. الله صحيح. لان انا جربت كده، وكان لسه كانت يعني تقريبا كان امبارح او اول امبارح ايقنت فعلا ان احنا لما نطلب من ربنا بس هو اللي هيدينا. لكن لو طلبنا من حد ثاني، اسال الله يا رب. لكن لو طلبنا من حد ثاني ما مش بناخدها. دي حاجه. وانا كنت حابه اقول يعني ان انا كان في عندي مشكله كبيره، وايه بس مش انا يعني، كانت شخص انا كنت اعرفه، فطلبت من شخص ثاني ان هي تساعدها وكده. فاولا هي ما رضتش وكده، بس الحمد لله كان خير كبير. وانا يعني وجت من نهار انا لما طلبت من شخص وما طلبتش من ربنا، فبصيت لقيت نفسي في العباده قلت فيها خالص، ما بقتش قادره يعني، مش انا اللي قلت ده، بقى قلبك اتعلق بغير الله. بلاقي حاجات كده بتطلع لي يعني اللي هو ايه بتمنعنا عن العباده. دي حاجه. علاقتي بربنا كانت وحشه جدا، كنت بحس ان يعني ان غضب ربنا نزل عليا لما انا طلبت من المخلوق. ومع ان انا كنت فاكر ان هو ايه مثلا ده سبب، يعني هو ناخد بالاسباب. ايوه هو سبب فعلا، دي حاجه هو سبب فعلا، بس انا يعني الطريقه اللي انا طلبت فيها شخص عن شخص يفرق. وانا ممكن اكون قلبي ما كانش يعني كانش كويس وانا بطلب الحاجه دي، بس فالحمد لله يعني ما تمتش. بس اللي انا عرفت يعني ان احنا مصر. وجيت النهارده حصل يعني حصل ابتلاء ثاني فهمني ان خلاص ان هو ربنا وبس. يعني ما يعني هو علاقتك تبقى مع ربنا في كل حاجه. حتى انا دايما لما كنت بطلب مثلا من اي حد مثلا اي حاجه، انا كنت ببقى عايزه حاجه بطلبها من شخص وبعلق نفسي حاجه ثانيه غير ربنا. كانت بتفشل، ما كنتش بعملها ابدا. كلامك جميل قوي يا امه الله ما شاء الله، ومؤثر بصراحه جدا. يعني وان كان طبعا ده مش معناه ما ناخدش بالاسباب، بس فعلا يعني انت يعني الاسباب انا ما قلتش ان احنا ما ناخدش بالاسباب، بس قلوبنا تتعلق بالله يعني بطريقه مناسبه وطريقه حلوه، ونتوسل الى الله قبل ما نطلب من المخلوق، ونكثر من الدعاء ليل نهار. يعني سبحان الله المعنى اللي انت قلتيه ده يعني لمس قلبي. المفروض ان انا اللي هوعظك، انت اللي وعظتينا. ربنا يحفظك. وفعلا ده يعني اخر اتصال ولكن ختامه مسك. يعني كان في واحد حلاق كوافير رجالي يعني، فواحد رايح يحلق عنده، فالكوافير الرجالي ده الحلاق بيقول له ما فيش ربنا، لو في ربنا الظلم ليه والناس الفقيره ليه؟ فالراجل قال له انا هرد عليك بكره. فلقى واحد شاب شعره طويل ومنكوش والدنيا بايظه معاه خالص، فجابه له قال له ازاي الشاب ده شعره طويل كده؟ قال له احنا موجودين في المحلات بتاعنا بس هما اللي ما بيقولوناش. قال له وكذلك ربنا موجود، بس الفقراء او الناس اللي عندها مشاكل هي اللي ما بتروحش لربنا. ناس كتير عندها مشاكل ما بتروحش لربنا. فعلا يا جماعه الواحد لم يتوجه الى الله الا وربنا افاض عليه. عشان كده الدعاء حلوا مشاكلكم بالدعاء، عالجوا امراضكم النفسيه بالدعاء، والدعاء اللي بين يدي العباده، الدعاء اللي في ركعه وتر، الدعاء اللي في ركعتين توسل الى الله، الدعاء اللي في السجود في فريضه في صلاه جماعه، الدعاء اللي بعد الصدقه، الدعاء اللي في يوم صيام، الدعاء. بصي دلوقتي بعد الحلقه كده اهوت اتوجهي للقبله وارفعي ايديك وعيطي لربنا قولي له يا رب انت المستعان، يا رب عليك البلاغ، يا رب لا حول ولا قوه الا بك. في عرفات بيقف 6 مليون حج، كل واحد بيدعي ربنا 10 20 دعوه، 60 مليون او 100 مليون دعوه بترفع لربنا في كذا ساعه، وربنا بيستجيب كل الدعوات. ربنا قريب مجيب، غير استجابه ربنا لدعاء اهل السماء، غير استجابه ربنا لدعاء القارات السبعه على وجه الكره الارضيه. ربنا قريب مجيب، ربنا لا يعجزه شيء. ادعوا ربنا وارفعوا ايديكم ربنا وعلقوا ايديكم بربنا، قولوا له يا رب العالمين اللهم فرج كربنا، اللهم ازل الهم والغم عنا، اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم تب علينا توبة ترضى بها عنا، اللهم ارزقنا صلاة ترضى بها عنا، اللهم ارزقنا خشوعا في الصلاة ترضى به عنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم اكرمنا ولا تهنا، اللهم اعطنا ولا تحرمنا، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم ثبتنا على طاعتك بعد رمضان، اللهم كما فتحت علينا في رمضان فافتح علينا بعد رمضان، اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا، اللهم استعملنا في طاعتك، اللهم افتح لنا من ابواب طاعتك ما ترضى به عنا، اللهم افتح لنا من ابواب الدعوة اليك ما ترضى به عنا، اللهم افتح على قلوبنا وألسنتنا في الدعوة إليك، اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بك يا ربنا يا رحمن. اللهم أيدنا بروح منك، اللهم اجعل لنا ودا يا رحمن، اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شر أنفسنا، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، اللهم اهدنا وسددنا اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم تب على عصاة المسلمين، اللهم اهدنا وردنا إلى دينك ردا جميلا برفقك ولطفك ورحمتك يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. ربنا يحفظكم يا شباب، وربنا يبارك فيكم، وربنا يكرمكم، وربنا يفرج كربكم، وربنا يجعلكم أسعد شباب في الدنيا كلها بالدين وبالطاعة يا رب، ويتوب علينا ويهدينا ويصلح أحوالنا في الدين وفي الدنيا وفي الآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.